من الإشارة إلى أن المرأة يؤتى من جهله النظر في أدلة العقل. هذه الفوائد العظيمة التي ذكرها الطاهر بن عاشور رحمه الله تستحق أن نقف معها كلها، ولكن المقام لا يتسع لذلك، ولعلي أقف مع فائدة واحدة ذكرها الشيخ رحمه الله، وهي الفائدة السابعة، أن الله بالغ أمره بتهيئة الأسباب المفضية إليه، ولو شاء الله لأهلك فرعون ومن معه بحادث سماوي، ولما قدر لإهلاكهم هذه الصورة المرتبة، ولأنجى موسى وبني إسرائيل إن جاء أسرع، ولكنه أراد أن يحصل ذلك بمشاهدة تنقلات الأحوال، ابتداء من إلقاء موسى في اليم إلى أن رده إلى أمه. فأذكرك أختي الكريمة بما يتناقله الناس اليوم في الأحداث الجارية، مثل الحرب التي كانت في سوريا أو في فلسطين أو في غيرها، فيقولون: لماذا لا يعذبهم الله وينزل عليهم عذابا من السماء فيدمرهم تدميرا؟ هذا النوع من التفكير دليل على اليأس الذي أصاب النفوس من جهة، ومن جهة أخرى هو دليل على ضعف الإيمان بالله وعدم معرفة سننه في الكون، فإن من سنن الله أن يدفع أهل الشر بأهل الخير. قال تعالى: فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. وقال سبحانه: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. فهذه هي سنة الله عز وجل، أن شر أهل الباطل لا بد أن يقاومه رجال من أهل الحق، ويقاوم الشر بكل وسيلة ويدفع بكل قوة. فلا تستهيني أختي الكريمة بأي عمل تقومين به في مواجهة أهل الباطل أيا كان باطلهم، فالله وعد بنصر من ينصره، فكوني ممن ينصر دين الله عز وجل بالتمسك بدينه، لتكوني نموذج الثبات في هذا الزمان، وشاركي بنشر الحق بالكلمة والكتابة وغيرها، وخاصة بين النساء، فإن صلاح المرأة هو صلاح المجتمع، وصلاح المجتمع هو صلاح الأمة. ومن العبر والفوائد كذلك ما ذكره الشيخ السعدي رحمه الله، فقال: فالتقطه آل فرعون فصار من لقطهم، وهم الذين باشروا وجدانه، ليكون لهم عدوا وحزنا، أي لتكون العاقبة والمآل من هذا الالتقاط أن يكون عدوا لهم وحزنا يحزنهم، بسبب أن الحذر لا ينفع من القدر، وأن الذي خافوا منه من بني إسرائيل قيض الله أن يكون زعيمهم يتربى تحت أيديهم وعلى نظرهم وبكفالتهم. وعند التدبر والتأمل تجد في طي ذلك من المصالح لبني إسرائيل، ودفع كثير من الأمور الفادحة بهم، ومنع كثير من التعديات قبل رسالته، بحيث إنه صار من كبار المملكة. وبالطبع إنه لا بد أن يحصل منه مدافعة عن حقوق شعبه هذا، وهو هو ذو الهمة العالية والغيرة المتوقدة. ولهذا وصلت الحال بذلك الشعب المستضعف الذي بلغ بهم الذل والمهانة إلى ما قص الله علينا بعضه، أن صار بعض أفراده ينازع ذلك الشعب القاهر العالي في الأرض كما سيأتي بيانه. وهذا مقدمة للظهور، فإن الله تعالى من سنته الجارية أن جعل الأمور تمشي على التدريج شيئا فشيئا ولا تأتي دفعة واحدة. ولكن هل كانت معاناة المرأة في زمن موسى في مصر فقط، أم أنها حالة من الظلم منتشرة في أماكن أخرى؟ نكمل في لقاء قادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. قصة معاناة المرأة في زمن موسى عليه السلام.